سبق الكلام طبعا عن معنى الدفع بالحكم، وعرفنا ان الدفع بالحكم يعني ان يثبت الحكم في صورة الايه؟ النقد. هو طبعا المعترض او صاحب النقد بيدعي عدم وجود الايه؟ الحكم. فبندفع هذا النقد من جهة الحكم فنثبت وجوده، نثبت وجود الايه؟ الحكم. ولذلك المؤلف قال الدفع بالحكم هو ان يمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة الايه؟ النقد. طيب، والمؤلف ذكر ان فخر الاسلام رحمه الله اورد امثلة ثلاثة للدفع بالايه؟ بالحكم. ذكرنا في المحاضرة السابقة المثالين، ذكرنا في المحاضرة السابقة المثال الأول والإيه والثاني. المثال الأول اللي هو طبعا خروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء، فنوقض هذا بالمستحاضة حيث إن خروج النجاسة موجود فيها وبالرغم من ذلك لم ينتقض وضوءها. والمثال الثاني هو ملك بدل المغصوب علة لملك الشيء المغصوب، فنوقد ذلك بالمدبر حيث إن المدبر إذا تم غصبه وهرب، وطبعا بيترتب على ذلك وجوب الإيه؟ الضمان، لكن لا ينتقل المدبر إلى ملك الإيه؟ إلى ملك الغاصب. يعني تذكرون هذا ولا نسيهم يا أخوان؟ طيب، وذكر فخر، وذكر طبعا صدر الشريعة ذكر أن فخر الإسلام رحمه الله أجاب عن هذين المثالين بأن العلة لم تعمل عملها لوجود الإيه؟ المانع. وقلنا طبعا المانع في المستحاضة هو كونها صاحبة عذر ولرفع الحرج والمشقة عنها، والمانع في المدبر هو عدم قابليته للانتقال من ملك إلى ملك نظرا لأنه يترقب الحرية وينتظر الحرية بسبب قول سيده له أنت حر بعد إيه؟ موت أو وفاة. طيب، وقلنا إن الجواب بهذا وقلت لكم أيضا في المحاضرة السابقة إن صدر الشريعة رحمه الله يعني ناقش هذين المثالين من جهتين. الجهة الأولى أن المثالين لا يصلحان نظيرا للدفع بالحكم، لا المثال الأول ينفع ولا الثاني، لأن الدفع بالحكم معناه معروف اللي هو إيه؟ أن منعته إثبات الحكم. فهل هو أثبت الحكم؟ أبدا. هو قال له الحكم هي منتفي في المستحاضة عشان هي صاحبة عذر، والحكم أيضا منتفي المدبر لأن المدبر كذا وكذا. يبقى إذا لا يصلح هذا أن يكون نظيرا للدفع بالحكم، ما ينفعش إنك تقول ده مثال للدفع بالحكم، لا هو مش مثال للدفع بالحكم. ماشي، ودي واضحة جدا جدا. يعني الأمر الثاني إن الجواب بهذا بيوهم إن العلة بتقبل التخصيص. لما تقول والله العلة لم تعمل عملها لوجود المانع، كأنك بتقول يعني لم تعمل عملها لوجود المخصص، يعني في حاجة منعت العلة لم تعمل عملها، يبقى كان من شأن العلة أن تعمل عملها لكن امتنع عملها بسبب وجود المانع. ده اسمه تخصيص للعلة، زي بالضبط تخصيص العام، تخصيص الايه؟ العام. زي بالضبط لما نقول مثلا على سبيل المثال طلاب كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سيكافؤون الا فلان الا مثلا الذين رسبوا او الذين مثلا يعني تغيبوا والى اخره. يبقى كان اللفظ مقتضاه ان دول هيدخلوا ولا لا؟ لولا ورود المخصص كان تناولهم الايه؟ كانت الخان اللفظ طلاب كلية، وده لفظ من الفاظ الايه؟ أو جمع مضافة، طلاب كليات الشريعة والقانون سيكافؤون. طيب، يبقى إذن كلامه هذا يوهم ان العلة ايه بتقبل التخصيص، لما يقول لك يعني العلة لم تعمل عملها لوجود المانع، يبقى معنى هذا ان كان مقتضى العلة ان هي تتناول كذا وكذا، لكن لما وجد المانع العلة طبعا يعني ايه لم تعمل عملها في هذا المحل ولا في ذاك المحل، لكن العلة من شأنها ان تعمل في الباقي، ده اسمه تخصيص العلة. والحنفية لا يقولون بتخصيص العلة، بيقولون وانما يقولون ان انتفاء المانع شرط في العلة، ولذلك انتفاء المانع يلزم منه وجود المانع، معلش يلزم منه انتفاء الايه العله، فيقولون ان انتفاء المانع شرط، يشترط في العله ان ينتفي المانع الذي ان ينتفي عنها المانع الذي يمنعها من الايه من العمل. يبقى بناء على ذلك انتفاء المانع شرط، يبقى معنى ان المانع موجود يبقى العله ليست ايه ليست موجوده، يبقى اذا وجود المانع مش منع العلة أن تعمل عملها، لا منع العلة، ده أدى إلى وجود عدم وجود الإيه العلة من أساسها. يبقى إذن كلام فخر الإسلام رحمه الله عليه مأخذان، اللي هو إيه المأخذ الأول اللي هو قال فيه ألف أجاب فخر الإسلام رحمه الله تعالى في الصورتين بأنه إنما تخلف الحكم في الصورتين بالمانع، فأقول هذا الجواب ليس دفعا بالحكم، يبقى ما يصلحش ان يكون مثال للدفع بالحكم، بل هو تخصيص العله. طب وكمان ايه؟ يا ريت تخصيص العله ويمشي، بل هو تخصيص العله ونحن ايه؟ لا نقول به، بل العله لا تقبل التخصيص عندنا كما سياتي، كما سنذكر ان شاء الله فيما هو اتي يعني. طيب ياتي المثال الثالث اللي هو طبعا محل الكلام الطويل، اللي هو بيقول ايه بقى؟ حل الاتلاف لاحياء المهجه لا ينافي عصمه المال. هذه العله وهذه الحكم. إذا وجد حل الإتلاف وكان هذا الحل بسبب يعني الحفاظ على النفس، لا يترتب على هذا انتفاء الضمان، بل يبقى إيه الضمان. ولذلك بنقول حل الإتلاف لا ينافي عصمة المال، لا ينافي، ما فيش بين حل الإتلاف لإحياء المهجة وعصمة المال منافاة، تأكل أيوه لكن بعد ذلك إيه تضمن، بعد ذلك إيه هتضمن. يبقى حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي، معنى لا ينافي يعني إيه؟ لا ينافي يعني ليس بينهما إيه؟ منافاة، ما فيش منافاة بينهم، ولذلك ما فيش مشكلة. أنت اضطررت إلى أكل ما لغيرك إبقاء لنفسك قل، لكن ضامن هتضمن يعني ما فيش منافاة. أيوة طبعا طبعا الضمان قائم، هو لا ينافي يعني إيه؟ لا ينافي، لا يمنع، ما فيش بينهم منافاة، ما فيش بينهم إيه؟ منافاة. لكن لو في بينهم منافاة يبقى في هذه الحالة حل الإتلاف لإحياء الموجة نافع عصمة المال، يبقى بناء على ذلك العصمة لن تبقى ولن يكون المال إيه مضمونا. لكن لا، حل الإتلاف لإحياء الموجة لا ينافي عصمة المال، لا ينافي عصمة المال يعني لا ينفي العصمة يعني. طب ومعنى أن العصمة لن تنتفي إيه؟ يبقى الضمان إيه؟ يبقى الضمان ثابت، يبقى الضمان إيه ثابت. قالوا ودليلنا هو حال المخمصة، الدليل على هذه العلة حال المخمصة. لو الإنسان اضطر إلى أكل مال غيره في حال المخمصة يعني الجوع الشديد، له أن يأكل، لكن بعد ذلك يجب عليه الإيه الضمان. يبقى حل الإتلاف لإحياء الموجة لا ينافي عصمة المال، بل العصمة ثابتة، إذن يكون المال مضمونا. قالوا طيب أي المفروض أي صورة يوجد فيها حل الإتلاف لإحياء الموجة، المفروض أن العصمة تكون إيه ثابتة، تكون ثابتة. ولذلك الحنفية أوجبوا الضمان في الجمال الصائل، قالوا الجمل الصائل ماله مضمون. ايه الجمل الصائل؟ الجمل الصائل انت عارف طبعا ان الجمل الجمل طبعا زي ما انت عارف ان بالرغم من قوته هذه وحجم هذا الكبير والكلام ده كله، لكن اقتضت يعني رحمه الله سبحانه ان يكون مذللا للانسان، ربنا ذلله للانسان. شوف انظر الى بعض انواع الحيوان الصغير اللي حجمها يعني ما يجيش قد خف الجمل، وشوف مدى عدم يعني ربنا ما ذللهاش لي، لكن الجمل ربنا ذلله لك فجعله مذللا لك. ولذلك يعني ده بيعتبر آية من آيات الله يعني، ولذلك ذكر الله هذا في القرآن الكريم. أفلا الله يفتح عليه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف إيه، عند كلامه عن السماء وكلامه عن الأرض وكذا وكذا قبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، آية طبعا من آيات الله. فهذا الحيوان الضخم ذلله الله للإنسان، ولكن في بعض الأحيان بيصاب بآفة فيؤدي به هذا إلى الخروج عن الإيه؟ الخروج عن الطبيعة التي خلقه الله عليها، فيصبح شارداً ويصبح طبعاً يعني إيه مفترساً ويهاجم طبعاً، يصير يخرج عن حد الطبيعة بتاعه فيهاجم. فلو الإنسان هاجمه جمل صائد فطبعاً فاضطر إلى أن يقتله حماية لنفسه عشان أحمي نفسي، اضطرت ان انا اقتله يعني، ما هو لو ما عملتش كده هيقتلني، واخد بالك؟ فهنا اضمنه ولا ما اضمنوش؟ عند الحنفيه يضمن الجمل الصائد مضمون. ليه يا حنفيه؟ قالوا لان حل الاتلاف لاحياء الموجه لا يصلح رافع للعصمه، ما يصلحش رافع للايه؟ لعصمه المال، لانه سبب ان حل الاتلاف لاحياء الموجه لا ينافي عصمه المال، اذا العصمه ثابته، وبناء عليه يكون الجمل الصائد مضمونا قياسا على حال الايه؟ المخمصة. لما اضطررت في حال المخمصة فأكلت مال غيري ضمنت ولا ما ضمنتش؟ ضمنت المال. كذلك لما اضطررت إلى أكل الجمل حماية لنفسي، ما هو في كل هذا كذلك أضمن، واخد بالك؟ هذه العلة اللي هي علة حل الإتلاف لإحياء المهجة، ما هي العلة هي دي، حل الإتلاف لإحياء، دي هي العلة. هذه العلة أورد عليها نقضا سورة أموال البغاة، سورة إيه؟ أموال البغاة، اللي هم اللي جماعة الذين خرجوا على الإمام الحق بغير حق، اللي خرجوا على الحاكم الحق بغير إيه حق، وعملوا بقى يعني إيه صارت لهم منع وقوة ومش عارف إيه والكلام ده كله، والإمام بيحاول أو ولي الأمر بيحاول إن هو طبعا أن يعيدهم إلى الصف وما إلى ذلك، لكن استنفذ معهم كل الطرق المعروفة في الفقه الإسلامي، فاضطر في نهاية الأمر إلى أن يقاتلهم. فقاتلهم، من شأن القتال ان هو يترتب عليه ايه؟ اتلاف المال، لا مش اخذ المال، اتلاف المال. دعك من مسألة المال اللي اخذ منهم يرد عليهم بعد ان يقوموا، مفيش مشكلة في هذا، لكن المال اللي اتلف اثناء الحرب، اللي اتلفناه لهم اثناء الحرب دي بقى، اللي اتلفه لهم عساكر ولي الامر اثناء الحرب، إن كان أدوات حرب ولا إن كان طعام ولا إن كان شراب ولا إن كانت أبنية ولا الكلام ده كله، هذا المال اللي تم إتلافه مضمون ولا غير مضمون؟ مش مضمون طبعا، مش مضمون طبعا، لا مش مضمون طبعا عند الجميع، مش لا الحنفية ولا الشافعية، مش مضمون، وإنما يصير هدرا خلاص، راح هدر، فقد العصم، مش مال معصوم، فقد الإيه؟ العصم. فأوردوا على الحنفية هذه الصورة، قالوا طيب نورد عليكم صورة أموال البغاة، فأموال البغاة هي ولي الأمر لما إذا اضطر ولي الأمر إلى إتلافها، وطبعا هيتلفوها للعساكر، هيتلفوها عشان يحموا نفسهم، ولو ما اتلفلكش مالك وما اتلفلكش سلاحك هتحقق، واخد بالك؟ فهنا بيتطلب الامر اتلاف المال بحيث ان هو يتغلب عليك، واخد بالك؟ فهل المال ده لا، المال ده طبعا غير مضمون، ولذلك يصير هذا المال ده بيصبح ايه؟ هبرا. طيب يبقى حل الاتلاف لاحياء الموجة، قالوا الحنفية هو حل الاتلاف لاحياء الموجة نافى العصمة، مش لم ينافي، لا نافى العصمة في صورة أموال الإيه؟ البغاة، حيث وجد حل الإتلاف لإحياء البغاة ولم يترتب على هذا وجوب العصمة، بل انتفت العصمة، فقد نافت العلة الحكمة اللي انتم بتقولوا عليه. واضح ولا مش واضح؟ طيب هنا فخر الإسلام أجاب بأي شيء؟ أجاب فخر الإسلام رحمه الله عن هذه أجاب فخر الإسلام رحمه الله عن هذه الصورة اللي هي صورة النقض، بأن العصمة، عصمة المال يعني، لم تنتفي بسبب حل الإتلاف لإحياء الموجة، وإنما انتفت بسبب وصف آخر موجود. إيه هو الوصف الآخر الموجود؟ اللي هو البغاء، اللي هو كونهم بغاء، اللي هو خروجهم على الإمام الحق بغير حق، كونهم فعلوا الفعلة دي هو ده اللي أدى إلى إيه؟ ذهاب عصمة مالهم، مش حل الإتلاف، مش حل الإتلاف الذي ساغ لك حل الإتلاف. أنا لما جيت أحاربهم ولقيت والله إن هو ممكن لو ما أتلفتلوش ماله وسلاحه اللي معاه وقتلتله فرس ولا الكلام ده كله هو اللي هيتغلب عليه، فعملت كده عشان إيه؟ أحافظ على نفسي. قبل ذلك كان في حاجة موجودة اللي هي إيه؟ بغاء. هو كونهم بغاء، يبقى مش الحل الإتلاف اللي طرع، مش حل الإتلاف اللي طرع هو اللي فعل هذا، ده اللي فعل في أموالهم هذا هو كونهم إيه؟ بغاء. هو كونهم بغاء بس. يبقى إيه؟ لا يمكن ايه؟ اللي هم ايه؟ اللي هم لا لا لا يا راجل لا لا لا لا لا هذا هذا دي حاجة ودي حاجة تانية. ده حد الحرابة ده اللي أنت بتقصده اللي هي اللي في سورة المائدة. نعم أيوة دي إنما جزاء ما يسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا. لكن لا لا لا دول البغاة دول عاملين زي بالضبط الجماعة الخوارج اللي هم خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه زي ما أنت عارف قصتهم والكلام ده كله. والبغاة دول عبارة عن ناس لهم مثلا مطلب معين وكلام زي كده وزي بالضبط ما هم بغض النظر عن أي شيء يعني لهم مطلب معين وكلام زي كده ويروا أن ولي الأمر مقصر في هذا الأمر. ما هو اللي خرج على الإمام علي كله خرج على الإمام علي ليه؟ خرج على الإمام علي تحت ستار أو ادعاء أن الإمام علي رضي الله عنه غير قادر على إدارة البلاد وأنه هو أصبح لأنه مش قادر طبعاً يمسك بقتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقيم فيهم حد الحد المعروف شرعاً يعني واخد بالك. فهو المفروض في هذه الحالة أنه كان ينأى بنفسه بقى عن هذا المنصب مش عارف إيه. فخرجوا عليه يطالبونه بإيه وفي ذات الوقت كانت وجدت إراقة للدماء وأنه مش قادر يوقف إراقة الدماء والكلام ده كله. فخرجوا تحت هذا الشعار أن الدولة أصبحت مهددة وفي خطر فصار. ولذلك دول اسمهم ايه دول. لكن اللي انت بتتكلم عليهم دول دي مساله اخرى ثانيه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض ان يقتلوا ويصلبوا وتقطع هذه مساله ثانيه خالص. اللي جاب هذا لهذا يعني. طيب البغاة طبعا ويرجع بقى الاحكام البغاة في الفقه الاسلامي هتجد يعني الكثير والكثير من الاحكام التي تبين لك يعني. طيب الشاهد ان احنا بنقول ايه؟ فخر الاسلام اجاب بان عصمه المال لما انتفت لم تنتفي بسبب حل الاتلاف لاحياء المهجه وانما انتفت بسبب امر وجد قبل ذلك اللي هو كونهم ايه اللي هو كونهم بغاه. يبقى بناء على ذلك فخر الاسلام هل اجاب بالحكم؟ لا لا ده بين ان الامر الذي ادى الى انتفاء العصمه شيء اخر شيء اخر او عله اخرى واخد بالك. يبقى بناء على ذلك هو ما أجابش ما دفعش بالحكم لأن الدفع بالحكم معناه أن نمنع تخلف الحكم عن الإيه؟ عن العلة. فهل هو منع تخلف الحكم عن العلة؟ لا أبدا. قال والله الحكم فعلا تخلف الحكم فعلا تخلف ده الحكم تخلف زي ما هو بيدعي المعترض يعني هو أثبت للمعترض مدعاه قال للمعترض كلامك صحيح والله فعلا العصمة منتفية العصمة إيه؟ منتفية لكن انتفاء العصمة لا ليس بسبب حل الإتلاف اللي هو طرأ لأن حل الإتلاف ثبت عندنا إنه ما يرفعش العصمة. هما اللي رفع العصمة الذي رفع العصمة وجود شيء آخر اللي هو كونهم إيه اللي هو كونهم بغاة هو ده اللي رفع الإيه العصمة. فتبين بهذا أن الرافع للعصمة شيء إيه آخر. يبقى هذا بيان أن علة الحكم شيء آخر بس كده. ده هو بيّن أن علة الحكم شيء إيه؟ آخر. لكن ده مش دفع بالإيه؟ بالحكم. يبقى المثال برضو إيه؟ لا يصلح نظيرا للدفع بالحكم. يبقى المثال الأول والثاني لا يصلحان بسبب أن الجواب بالمانع بسبب أن الجواب فيهما بالمانع وليس بالحكم. ثم أن الجواب بوجود المانع يوهم أيضا أن العلة تكبر التخصيص. يبقى المثال الأول والثاني فيهما أكثر من فساد. الفساد الأول والثاني فيهما أكثر من فساد. الفساد الأول إن المثال لا يصلحان نظيرا للدفع بالحكم. الفساد الثاني اللي موجود إن الإجابة بمثل هذا تصطدم مع قواعد الحنفية في مكان آخر اللي هو هل العلة تكبر التخصيص أو لا تكبر التخصيص. واضح؟ المثال الثالث ما يصلحش أيضا نظيرا للدفع بالحكم. بل حاصل هذا المثال أن فخر الإسلام رحمه الله بين أن العلة بعد أن أقر بالحكم بيّن أن علة هذا الحكم شيء آخر وليس العلة التي إيه؟ وليست العلة التي أورد عليها النقد وليست العلة التي أورد عليها الإيه؟ النقد. نقرأ كده هذا الكلام. قال فخر قال صدر الشريعة رحمه الله طيب فأجاب فخر الإسلام رحمه الله تعالى وثالثها طيب وثالثها اللي هو طبعا انت عندك يا ابني معلش عشان ما تظنش ان احنا بنقرا خطا ولا حاجه احدها وثانيها وثالثها لك في هذه الكلمات الثلاثه لك فيها وجهان في الاعراب انك تقول احدها على القطع على انها خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا احدها ولك ان تقراها بالنصب تقول احدها على انها ايه على الاتباع بدل بعض من كل، لانه قال لك ايه اهو هات كده من الاول. الاورد فخر الاسلام رحمه الله تعالى للدفع بالحكم ثلاثه مفعول ايه به، ثلاثه احدها ماشي كده، ثلاثه احدها، يبقى احدها بدل ايه، يبقى اذا القراءه بالنصب على الاتباع والقراءه بالرفع على القطع، على القطع. ما القطع يعني جمله بقى مستأنف، احدها هذا احدها خبر لمبتدا ايه محذوف يعني، عشان بس ما تظنش يعني لما اقول احدها تفكر ان احنا ايه. طيب قال رحمه الله وثالثها ان حل الاتلاف لاحياء المهجة. اهم حاجه عندك تعرف العله والمعلول او العله والحكم، وبعد كده تعرف شروط النقد، وبعد ذلك تعرف الجواب عن الايه عن النقد. ان حل الاتلاف لاحياء المهجة ادي العله، العله دي مالها؟ الا ينافي عصمه الايه، لا ينافي العصمة يعني عصمة المال يعني. ودليلنا ايه؟ ايه الدليل بتاعنا على هذا؟ مخمصة. لا، دليلنا حال المخمصة، ولذلك ده بالإجماع فعلا لو اضطر الإنسان لأكل مال غيره فأكله وكونه يأكله يبقى أتلفه، هو لما مشكلته يعني أتلفته. طيب أضمنه ولا ما أضمنوش؟ لا، مضمون بالإجماع طبعا، لأن مال المسلم معصوم. مال المسلمين ماله يا ابني؟ الأصل في مال المسلم العصمة، ولا ترتفع العصمة إلا بأمر عارض، زي الأصل في الدماء. الأصل في الدماء العصمة، ولا ترتفع العصمة إلا بعارض. والأصل في المال أيضا العصمة ولا ترتفع، والأصل في الأعراض أنها مصونة ولا يرتفع هذا أيضا إلا بعارض. واخد بالك؟ كل هذا في الإسلام يبذل لحماية المجتمع، واخد بالك؟ الكما في المخمصة، يبقى دليلنا المخمصة، هذا الدليل بتاعنا. وبناء عليه قال فإنه، بيوضح لك أهو، فإنه إن أكل مال الغير في المخمصة لإحياء المهجة يجب الإيه؟ الضمان. بناء عليه قال إيه؟ قال فيضمن الجمل الصائل. العلة نفسها، لأن العلة بتقتضي الحكم، والعلة هنا حل الإتلاف برضه، لأن لما قتلت الجمل الصائل اللي حصل؟ لما قتلت الجمل الصائل إنما قتلته ليحمي إيه؟ نفسي. طيب فيضمن الجمل الصائل عندنا معاشر الحنفية، خلافا لمن؟ للشافعية في مسألة الجمل الصائل، هي دي مسألة الخلافة إيه؟ قال فنوقض اللي هو حل الإتلاف يعني لإحياء المهجة لا ينافي العصمة، أو فنوقض أي الثالث، نوقض بإيه؟ قال فنوقض بمال الباغي. هيوضحوا لك أهو، أن هو بيفسر لك أن فنوقض بمال الباغي، أن العادل، العادل اللي هو من؟ الإمام أو الحاكم يعني العادل، ولذلك قيد الإمام بالعادل، لأن البغي والخروج على الإمام الحق. طيب ولذلك قال إيه؟ العادل فنوقض بمال الباغي، أن العادل أي الإمام العادل إذا أتلف مال الباغي حال القتال لإحياء المهجة ماله بقى، كان المفروض يقول يجب، قال لا يجب الإيه؟ لا يجب الضمان، ولذلك قال إيه؟ الفعلم. كلام والله واضح جدا، بس افهم المسألة وانت تقرأ الكلام دي زي يعني سهل جدا. فعلم أن حل الإتلاف لإحياء المهجة ماله؟ ينافي العصمة، مش لا ينافي، لا ينافي العصمة. طيب فأجاب اللي هو من؟ فأجاب فخر الإسلام رحمه الله بأن لا نسلم أن حل الإتلاف ينافي الإيه؟ العصمة في مال الباغي، فإن عصمة مال الباغي لم تنتفي بحل الإتلاف بل بالباغي. يبقى العلة شيء، فبين بهذا أن العلة شيء آخر، يبقى ده بيسلم الدفع بالحكم والله؟ لا، ده هو بين أن، يبقى لما نجيب لك في الاختبار مثلا يقول لك عرف الدفع بالحكم، أو عرف مثلا يدفع النقد بأكثر من إيه؟ من طريق يعني، منها الدفع بالحكم، عرفه، ثم أورد أحد الأمثلة مثلا التي ذكرها فخر الإسلام له الدفع بالإيه؟ بالحكم، مبينا مثلا يعني ما أخذ عليه في هذا المثال، أو ما قيل، أو مبينا ما قيل في هذا الإيه؟ المثال مثلا يعني، تجي أنت بقى معرف الدفع بالحكم، وتجي تقول والله أورد فخر الإسلام رحمه الله عدة أمثلة من ضمنها المثال الفلاني اللي أنت هتقوله تختاره بقى، الأول الثاني الثالث، وبعد كده تقول إيه؟ وهذا المثال قيل فيه كذا وكذا، أو صدر الشارع رحمه الله تعقبه فقال فيه كذا وكذا. سهلة ولا صعبة؟ هي سهلة دلوقتي. إيه؟ صعبة. تم نجاوب دلوقتي ونخلي الناس. أو والله يعني هو دي طريقة يا شيخ الدراسة النصية، يعني لا فيها صفحات دي الكتب ولا فيها أي كلام كله. أو ممكن يجي لك نص، أنا بديك يعني من خلال الكلام، يجي لك في الامتحان يقول لك مثلا، يقول لك النقد وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم، ما يجي لك مثلا والنقد ودفعه، ممكن نقط نقط ودفعه بأربع طرق، النقد نقط نقط ودفعه بأربع طرق. عارف أنا بقول لك احفظ، أقول لك عارف النقد مثلا ثم بين الطرق الأربعة التي يدفع بها مثلا، أو بين طريقا أو طريقين ما على حسب بقى، أقول لك مثل ما تمثلش كلام على حسب، أو بين طريقا من هذه الطرق معرفا له وممثلا وموجها بس كده. إيه لا على حسب، وعلى حسب بقى السؤال يعني، ممكن يقول لك اذكر الطرق الأربعة معرفا له بس، مش عايز أمثلة ولا أساس خلاص، أو يكفي هذا على حسب الحال يعني، أو شو، أو اذكر واحدا منها معرفا له وممثلا وموجها. ما تقول مثلش بس، تمثل وتوجه يعني، تقول والله كذا وكذا وكذا، لا تمثل وتوجه يعني، يعني تقول لي والله. هو النقد معناه ايه؟ اقصد معلش الدفع بالوصف، الدفع بالوصف معناه كذا، مثال اهو العله هنا كذا والحكم كذا والنقد اهو، يعني تجيب ما تحكيش كله كده من غير ما توجه، لا توجه بمعنى انك يعني تبصرني وتوقفني انك فاهم، تعرفني انك فاهم ومدرك. ايوه بالظبط، عايز اعرف انك فاهم المساله، مش مجرد انك حفظت كده ورحت ايه ورحت بالظبط، لا توجهني، وجهني تقول لي والله العله كذا والحكم كذا عند الحنفيه، واورد نقضا على هذه العله المثال الفلاني، واجيب عن هذا المثال واجيب عن هذا النقد بكذا وكذا وكذا، حيث ان فيه كذا وفي كذا وكذا. هو مش هياخد كتير، ما هي كلها باختصار. نعم. ايه؟ في الثالثة؟ الدفع بالوصف، جواب بالوصف يعني؟ ممكن والله، حيث ان العلم، او بس بس معلش حل الاتلاف موجود. بس ايه المشكلة ان حل الاتلاف موجود يا اخي؟ حل الاتلاف موجود، واخد بالك؟ فهنا الجواب زي ما هو قال لك يعني، ان المسألة دي بننتزع منها على فكرة فايدة، ان في بعض الاحيان ممكن ندفع النقد لهذا، لان النقد دفعه على فكرة مش باربع طرق بس، دي اربعة من يعني، دي على سبيل المثال، لكن هو في الحقيقة دفع النقد ليس محصورا في هذه الاربعة، لا بل قد يدفع النقد بغير ذلك، قد يدفع النقد بغير ذلك. فانت هنا بتبين ايه؟ انت بينت له ان العلة، الامر الذي بينت لي ان انت بتدفع النقد، فبينت ان الذي ادى الى انتفاء عصمة المال ليس الايه؟ ليس حل الاتلاف، وانما الذي ادى الى انتفاء العصمة هو خروجهم على الامام الحق بغير ايه حق، هو بغيهم، هو ايه؟ بغي هؤلاء. يبقى بناء على ذلك بان لك ان النقد اندفع ولا ما اندفعش؟ هو النقد اندفع، النقد اندفع فعلا. طب اندفع بايه؟ اندفع ببيان ان علة انتفاء العصمة شيء ايه؟ شيء اخر. هتقولوا العلة ليست موجودة؟ لا، حل الاتلاف لحياة موجودة يا سيد الفاضل، موجود موجود، بس حل الاتلاف مش هو اللي ادى الى هذا، وانما الذي ادى الى انتفاء العصمة ايه؟ الباغي. الله يفتح عليك يا شباب. الاستثمار ده صح؟ ايه؟ شباب مثال الاستثمار، تقعدش بقى تقعد شبيهة ومش شبيهة، خلينا في طيب. فعلم أن حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي الإيه؟ العصمة. فأجاب اللي هو مين؟ فخر الإسلام، بأن لا نسلم أن حل الإتلاف ينافي العصمة في مال الباغي، فإن عصمة مال الباغي لم تنتفي بحل الإتلاف بل بالباغي. فبين بهذا أن العلة شيء إيه؟ شوف بقى كلام بقى صدر الشريعة رحمه الله، ده تعقب صدر، اسمه تعقب صدر الشريعة لفخر الإسلام. تعقبه قال له إيه بقى؟ قال فأقول الظاهر أن الحكم المدعى في الجمل الصائد، هي المشكلة كلها كانت في الجمل الصائد، هو لا خلاف في أن المال إذا أتلف في حال المخمصة، لو أنا أتلفت مال غيري فأكلته في حال أضمن، ولا خلاف كذلك في أن أموال البغاء إذا أتلفت حال حربهم لا إيه لا ظلم. الخلاف كله في الجمل الصائد. فأقول الظاهر أن الحكم المدعى في الجمل الصائد اللي إحنا بندعيه يعني الحنفية بندعي فيه إيه؟ وجوب الضمان، ماشي، وجوب الضمان وبقاء الإيه؟ العصمة. فحينئذ لا تكون هذه الصورة نظيرا للدفع بالإيه؟ بالحكم. دي مش نظير للدفع بالحكم، لأن الحكم المدعى في الجمل الصائل وجوب الضمان. لكن هنا النقد ده اللي جاي في النقد مش وجوب الضمان، ده انتفاع الإيه؟ انتفاع الضمان. ده الحكم المدعى في الجمل الصائل الذي أورد على علته بسببه النقد هو بقاء الضمان ووجوب الضمان. طب والمثال اللي أقصد النقد اللي ورد ده، النقد اللي ورد ده لما جينا نرد عليه بينا أن العصمة منتفية ولا ما بيناش؟ بينا أن العصمة منتفية. إذن الحكم هنا غير الحكم إيه؟ اختلف. فأقول الظاهر أن الحكم المدعى في الجمل الصائل وجوب الضمان وبقاء العصمة. طيب وألف حينئذ لا تكون هذه الصورة نظيرا للدفع بالإيه؟ بالحكم. دي مش نظير للدفع بالحكم، لأن المفروض أن أنا كنت أدفع وأقول له لا، بل العصمة باقية وبل إيه وبل والضمان باقٍ بالرغم من وجود الحل، بالرغم من وجود العلة، الضمان باقي والعصمة باقية والعلة هي حل الإتلاف لإحياء الموجة لا إشكال فيها. كان المفروض أقول له ده هو الدفع بالحكم، الدفع بالحكم أن أنا أثبت الإيه؟ الحكم. لكن هل أنا أثبت الحكم؟ ابدا والله، ده انا نفيت الحكم، ثم بينت ان نفي الحكم انما اتى لشيء ايه؟ بس كده. فحينئذ لا تكون هذه الصوره نظيرا للدفع بالحكم، بل حاصل هذا المثال ان المعلل، المعلل اللي هو من؟ صاحب العله اللي هو الحنفي، يعني اللي هو الايه؟ الحنفي. بل حاصل هذا المثال ان المعلل ادعى حكما اصليا، ادعى حكما ايه؟ اصليا. ايه الحكم الاصلي؟ زي ما قلت لك الاصل في اموال المسلمين العصمه، ده اسمه الحكم الايه؟ هو ده مراد به الاصل في اموال المسلمين العصمه. بل حاصل هذا المثال ان المعلل ادعى حكما اصليا وهو العصمه مثلا، فان الاصل في اموال المسلمين العصمه. طيب العصمة دي لا ترتفع زي بالضبط كده عصمة الدم، لا ترتفع عصمة الدم إلا بعارض، ألا وهو الزنا مع الإحصاء مثلا، الزنا مع الإحصاء، الردة مثلا، والقتل العمد العدوان، واخد بالك؟ كل دي بتعتبر رافعة للعصمة، واخد بالك؟ ولنفس المسألة برضو عصمة المال برضو ثابتة، ولا ترتفع هذه العصمة إلا بعارض. طبعا عارض معتبر، عارض يكون معتبر شرعا مش أي عارض، لا طبعا. ولا ترتفع إلا بعارض، اللي هي عصمة المال يعني، وليس في المتنازع فيه وهو الجمل الصائل إلا عارض واحد، وهو إيه؟ حل الإتلاف لإحياء المهجة يعني. وقد ثبت بالقياس على المخمصة أن حل الإتلاف لا يصلح رافعا للإيه؟ للعصمة. فتبقى العصمة اللي هي الأصل يعني، فيبقى الأصل، فتبقى العصمة في الجمل الصائل فيجب الضمان. طب وبعدين الفنوقض اللي هو الفنوقض اللي هو فنوقض المثال الثالث او فنوقض وصف العله يعني بمال الباغي، ماله ان حل الاتلاف رافع للعصمه في مال الباغي. فاجاب اللي هو فخر الاسلام يعني بان رافع العصمه في مال الباغي ليس حل الاتلاف بل الرافع هو الايه؟ الباغي. فهذا لا يكون دفعا بالحكم. هم ليه؟ بل بيان ان عله الحكم وهو ارتفاع العصمه في صوره النقد شيء اخر. هذا معنى قوله. هو شرح، قدم الشرح على المتن، قدم. ما انتوا عارفين صدر الشريعة ده، صدر الشريعة الآن قايم بدورين، قايم بكم دور؟ في هذا الايه؟ الفيلم ولا مسلسل؟ قايم بدورين. الدور الأول صاحب متن، الدور الثاني شارح، يبقى هو ماتن وايه وشارح. ولذلك في بعض الاحيان نقول لما يجي يقول لك هذا معنى قوله، يعني معنى قول من، اي هذا معنى من صدر الشريعه، هو صدر الشريعه هو ده هو ده، هذا معنى قوله اي قول الماتن، الكلام اللي هو قدمه ده وشرحه وقالوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك الكلام اللي انا قلته ده هذا معنى قوله اي قول صاحب المتن، ماشي، هذا معنى قوله اي الماتن اهو اللي هو جيد. والضابط المنتزع من هذه الصورة أن المعلل إذا ادعى حكما أصليا لا يرتفع إلا بعارض كالعصمة هنا، وليس في المتنازع فيه إلا عارض واحد وهو حل الإتلاف، وأثبت بالقياس أن هذا العارض لا يرفعه، يعني لا يرفع الحكم الأصلي، لا يرفع يعني لا يرفع الحكم الأصلي له عصمة المال يعني، كما في المخمصة فنوقض بصورة كمال الباغي مثلا، فأجاب بأن الرافع شيء آخر، فهذا بيان أن علة الحكم في صورة النقض شيء إيه؟ شيء آخر. بالضبط، لم يوجد إلا عارض واحد، والعارض ده ثبت ثبت بالدليل أنه لا يصلح رفع للعصمة. إذا الأصل في العصمة هو البقاء ولا مش البقاء؟ يبقى تبقى العصمة، يبقى العصمة تبقى. أنت أوردت علي صورة بتقولي لا دي العلة دي موجودة والعصمة منتفية، أنا الباغي، أنا قلت لك لا، قلت لك لا، العصمة هنا لم ترتفع بسبب حل الإتلاف لإحياء البهجة، وإنما ارتفعت بسبب آخر وهو الباغي. إذا بهذا تبين لك أن الرافع للعصمة هو الباغي وليس الايه وليس حل الإتلاف. يبقى بان لك بهذا ان عله الحكم شيء ايه شيء ما هو العارض وانا في اثنين ماشي عندك عارضان الان يبقى تبين لك ان عندك في ايه في عارضان في عارض اسمه حل الإتلاف لإحياء المهجة وفي عارض اسمه الباغي. حل الإتلاف لإحياء المهجة ثبت بالدليل أنه لا يرفع عصمة المال، والباغي ثبت أنه يرفع عصمة المال. فلما أورد مثال، لما أورد موضوع الباغي ده قلنا لا مش حل الإتلاف لإحياء المهجة ولا رفع العصمة، لأن حل الإتلاف لإحياء المهجة ما فيش بينه وبين العصمة منافاة، هما اللي بينه وبين العصمة منافاة اللي هو إذا الباغي بس. تبان بهذا أن علة الحكم شيء آخر. ولما نقول هذا الكلام ده ينفع مثال للدفع بالحكم؟ ما يصلحش. المثال صحيح والإجابة صحيحة ما إشكال، بس إيراده كنظير للدفع بالحكم ومثال للدفع بالحكم هو ده المشكلة، هو ده محل الإيه؟ الإشكال. المؤلف بقى أو صدر الشريعة رحمه الله قال إيه بقى؟ خلي بالك معايا من الكلام اللي جاي ده، الكلام اللي جاي ده محتاج إلى تركيز ومحتاج كده إلى ذهن صافي شوية. قال ويمكن أن يتكلف، ويمكن أن يتكلف. التكلف اللي هو التعسف، اللي هو عدم الاستشارة، أن يكون الكلام غير سائغ، تحس كده أن الكلام مش سائغ، تعرضه كده على عقلك ما أنتش مش متقبله، واخد بالك؟ إذا عندك يقول لك مثلا إيه على سبيل المثال عشان أوضح لك الموضوع، التكلف يعني يقول لك انت عارف في حاجه اسمها في عندنا في علم الاصول اسمها التاويل. التاويل معناه ان احنا بنحمل اللفظ على المعنى المرجوح، هو في عندك راجح ومرجوح، الظاهر في اللفظ انك بتحمله على معناه الراجح، لما ياتي اللفظ وله معنيان حقيقه ومجاز كونك تحمله على حقيقته، اذا فانت بهذا حملته على المعنى الراجح المتبادر الى الذهن. كونك تروح تحمل اللفظ على المعنى غير المتبادر اللي هو المعنى المرجوع اللي هو المجازي مثلا، ده اسمه تأويل. ولذلك التأويل هو حمل اللفظ على معناه المرجوح لدليل يقتضي ذلك، ده معنى التأويل. ويشترط في التأويل ده شروط، من ضمنها أن يخلو من تكلف وتعسف، ما تحملوش على معنى مرجوح ويكون الحمل هذا في تكلف وتعسف، انك بتلوي عنق الكلام عشان تنصر مذهبا لك او تنصر رايا لك. أديك مثال لهذا مثلا، التأويل بقى المقبول والتأويل الايه المردود بسبب التعسف والتكلف. عندك مثلا لما تعرف مسألة لمس المرأة الأجنبية هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض للوضوء، مسألة خلافية، وأنت تعلم أن النصوص ظاهرها التعارض في هذه المسألة، ولذلك من أكبر أسباب اختلاف العلماء عشان تبقى عارف التعارض الظاهري بين نصوص الشريعة، لأن النصوص يا أخواننا أو الأدلة إذا تعلقت بالحكم الشرعي سبحان الله، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يوسع على الأمة، يعني لأنه كان في طبعا في قدرة الله سبحانه أن يحمل الناس على أمر واحد في المسألة، لكن اقتضت حكمة الله سبحانه أن يأتي بالأدلة، يعني في بعض الأحيان ممكن تحمل أكثر من وجه، فحينئذ يعني يوجد اختلاف في حمل اللفظ على المعنى المراد، فيتسع المقام ويتسع الأمر. عرفوا ده حصل في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي ذات الوقت لم ينكر لي مسألة لا يصلين أحدكم مثلا العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة في فهمها، اختلف الصحابة في فهمها، فمنهم من قال المراد كذا والمراد كذا، وبعدهم إيه، وأنت عارف المسألة. طيب فعندك مسألة مثلا مس المرأة الأجنبية، هل مس المرأة الأجنبية ناقض الوضوء أو غير ناقض الوضوء؟ خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. الحنفية يقولون إن مس المرأة الأجنبية ماله ليس بناقض، الشافعية بيقولوا إيه ناقض. طيب الحنفية بيستدلوا طبعا بالأحاديث التي ظاهرها أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، منها حديث طبعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يخرج إلى الصلاة من غير أن يتوضأ، واخد بالك؟ فظاهر هذا الحديث أن مس المرأة الأجنبية غير ناقض للوضوء، لأن طبعا الكلام كما هو صادق في حق الأجنبية التي لا تحل صادق أيضا في حق الزوجة، بل الكلام في الأصل في حق الزوجة، لأن الزوجة طبعا هي محل الشهوة الطبيعي بالنسبة للرجل يعني، فالكلام فيهما واحد يعني، واخد بالك؟ فظاهر هذا الحديث أن المرأة الأجنبية مسها لا ينقض الوضوء. كذلك حديث أنت عارف اللي هي الرواية اللي بتقول فيها أم من عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيتها في الفراش والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وكان طبعا يبدو أن الليلة غير مكمرة، بتقول فقمت فجعلت يعني أبحث عنه صلى الله عليه وسلم في الحجرة حتى وقعت يدي على قدمه على قدميه وهما منصومتان، ويقول كذا وكذا في الدعاء المعروف، وهل خرج الرسول من الصلاة؟ هل ترك الرسول؟ فمس المرأة الأجنبية برضو ظاهر هذا الحديث أن مس المرأة الأجنبية غير ناقض للوضوء، حيث لم يخرج رسول الله من الصلاة ويتوضأ ويرجع بقى يستأنف ولا يبني، والكلام ده كله المعروف في الفقه، ما حصلش هذا. إذا الحنفية بيستدلوا، ثم وجد الحنفية الآية الكريمة طبعا أو لامستم النساء، هذه الآية يعني من العلماء من حملها على الجماع، فقال الحنفية إن المراد من الآية أيضا، وهذا سائغ في اللغة، ده سائغ لغة، يعني اللمس يطلق ويراد به الجماع لغة، لا إشكال في هذا يعني، وإن كان طبعا اللمس مش مستعمل في معناه الحقيقي، لأن يعني اللمس معناه مجيء البشرة على الإيه؟ البشرة، لكن هذا ما فيش مشكلة فيه. طب وإيه اللي دفع الحنفية لهذا؟ اللي دفع الحنفية لهذا الأدلة اللي هي كان يقبل صلى، والحديث اللي احنا قلناه الثاني، فهذا دفع الحنفية إلى أن يتأولوا الآية، أن يتأولوا الإيه؟ الآية. ثم إن هذا التأويل سائغ ولا مش سائغ؟ سائغ والله. الشافعية خالفوا الحنفية في هذا، فتمسكوا بظاهر الآية الكريمة، فحملوا اللبس على معناه الحقيقي اللي هو مجيء البشرة على الإيه؟ طيب ايه رايكم بقى في الاحاديث يا شافعيه؟ قالوا نتاولها، نتاول الاحاديث، فجعلوا يتاولون الاحاديث تاويلات غير سائغه، فيها تكلف او فيها تعسف. فمثلا يجوا على الحديث اللي هو بيقول فوقعت يدي، ام المؤمنين بتقول فوقعت يدي على احدى قدميه وهما منصوبتان، يقولوا لعلها يعني لعل ام المؤمنين كانت يدها في خرقه، كانت لابسه جواند يعني. طب وده يعني ينفع؟ واحدة عيمة متلهفة على زوجها تبحث عنه، والليلة زي ما البيوت ليس فيها مصابيح، والليلة مظلمة، وبعد ذلك تبحث طبعا قبل ما كانت يعني، هل خطر ببالها أن تضع يدها في خرقة عشان لو كان بيصلي ما تجيش إيدي عليه وهو بيصلي أنقض وضوءه؟ هل خطر ببالها الكلام ده كله يعني؟ هل السياق يحتمل هذا؟ هل السياق يحتمل هذا؟ هل الواقعة والسياق والحالة تحت يحتمل طبعا. ولذلك هذا تأويل بعيد، تأويل بعيد، ولذلك يرد مثل هذا مردود. يعني ده هم يعني لو اعتذروا عن العمل بالحديث لأي أمر ما كان أولى من هذا. فالشاهد ان التكلف هو ده، هو ده التكلف. المؤلف ده بيقول لك ممكن المثال الاخير الدالت ده نجعله نظيرا للدفع بالحب، بس مش هيكون يعني مش هيكون سائل، مش هيكون ايه سائل، وانما سيكون بتكلف وتعسف. يعني شوف هنروح لفين ونقعد بقى نتمحك ونحاول ان احنا ايه عشان خاطر ايه نصل لهذا يعني. ولذلك قال ويمكن ان يتكلف في ان تصير هذه المساله نظيرا للدفع بالحكم، نظيرا للدفع بالايه بالحكم. ووجهه ان يراد بالحكم، اسمع معايا، ووجهه أن يراد بالحكم، شوف خلي بالك عنده لا هي عدم، ووجهه أن يراد بالحكم عدم منافاة حل الإتلاف العصمة. أن يراد بالحكم إيه؟ يبقى الحكم كده احنا بنقول حل الإتلاف لإحياء الموجة لا ينافي الإيه؟ العصمة، عصمة المال. فهنقول الحكم إيه؟ هنقول الحكم عدم منافاة حل الإتلاف العصمة. واخد بالك؟ الحكم هيبقى كده، هتخلي الحكم كده، علما بين الحكم هوش كده، هنخلي الحكم مركب على هذا الشكل. الحكم اللي ثابت حل الإتلاف لإحياء الموجة دي العلة. طب والحكم إيه؟ هتقول الحكم، مش هتقول بقى، هتقول عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال. ده الحكم، حفظت الحكم كده؟ عدم منافاة حل الإتلاف عصمة الإيه؟ المال. قال وهذا الحكم ثابت في الجمل الصائل ماله؟ قياسا على المخمصة، ماشي الكلام ما فيش مشكلة فيه. فنوقض بإيه؟ بمثال الباغي أن حل الإتلاف ثابت فيه، والحكم بقى اللي هو إيه؟ وعدم منافاته العصمة غير إيه؟ ثابت، لأن الثابت فيه ها منافاة حل الإتلاف العصمة. فأجاب، هيقول بقى ادي التكلف اهو، فأجاب بأن منافاة حل الإتلاف العصمة غير ثابتة فيه، لأن العصمة لم تنتف في مال الباغي بحل الإتلاف، بل إنما انتفت للبغي. هذا غاية التكلف. أجاب بإيه بقى؟ شوف عندك من أول قوله فأجاب بأن منافاة حل الإتلاف العصمة غير ثابتة فيه، لأن العصمة لم تنتف في مال الباغي بحل الإتلاف. يبقى الحكم اللي هو إيه؟ أنا عايزك تفهم الحكم اللي هو. الحكم اللي إحنا أثبتناه بناء على العلة عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال، عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال. أورد على العلة اللي هي حل الإتلاف لإحياء الموجة، أورد عليها صورة مال الباغي. فأنا قلت له إيه؟ أورد عليها صورة إيه؟ مال الباغي. فقال له وجد فيها هو حل الإتلاف لإحياء الموجة، وقد نافت العلة العصمة، وقد نافت العلة الإيه؟ العصمة. أنا أجيب بإيه بقى؟ أقول له لا، حل الإتلاف لإحياء الموجة لم ينافي العصمة، فعدم منافاة حل الإتلاف العصمة موجود، موجود. يبقى أثبت الحكم هو اللي ما أثبتوش. ما هو المشكلة، خلي بالك معايا، أنا بقول الحكم هو عدم منافاة حل الإتلاف العصمة، والعلة طبعا حل الإتلاف لإحياء الموجة لا ينافي العصمة. أنا بقولش لا ينافي العصمة، بقول الحكم عدم منافاة حل الإتلاف العصمة. أورد على هذا صورة أموال البغاء، وقال لي أموال، صورة أموال البغاء أهي وجد فيها حل الإتلاف لإحياء الموجة، ولم يوجد، ولم تبقى العصمة، بل العصمة إيه؟ إيه ده؟ أنا قلت له لا، بل الحكم موجود، اللي هو ايه؟ اللي هو عدم منافات حل الاتلاف العصمة. ثم ان انتفاء العصمة انما كان لسبب اخر وهو البغي. يعني عايز اقول له ان انا عايز لما اجاوب عايز اثبت الاول، بمعنى ان انا اثبت الحكم. ما هو الدفع بالحكم معناه ايه؟ ان احنا عايزين نثبت الحكم، فانا عايز اثبته بصورة او باخرى. فالاول اقول له ايه؟ اقول له بل عدم منافاة حل الاتلاف العصمة موجود. اما انتفاء العصمة اللي حصل ده فبسبب شيء اخر وهو البغي. يبقى انا في الاول اثبتت الايه؟ اثبتت العله والحكم. اثبتت الحكم. ايوه، مع حل الاتلاف اثبتت الحكم. وبعد ما اثبتت الحكم قلت له العصمه بقى اللي انتفت دي مش سببها ده، سببها شيء اخر. بالظبط. كل ده عشان اصل ان انا اثبت الحكم. ما هو انا عايز اثبت، ما هو المشكله جايه منين؟ المشكله بتقول ايه؟ ان الدفع بالحكم معناه ان نثبتها الايه؟ نثبتها الحكم. ان نثبتها الحكم. إننا عايزين نثبت الحكم، فأنا عشان أثبت الحكم لازم آتي بهذه الصياغة كده، أقول له إيه؟ أنا بقول حل الإتلاف لإحياء الموجة لا ينافي العصمة. طيب، فأنا هقول لا بقى الحكم عندي إيه؟ الحكم عندي هصوغه على هذا الشكل، عدم منافاة حل الإتلاف العصمة، بحيث إن أنا أثبت هذا في سياق الرد. فأقول له كده الصورة اللي هي صورة أموال البغاة لم يوجد فيها انتفاء عصمة المال بسبب ايه؟ الاتلاف. بل الموجود فيها، بل موجود فيها، عايز اقول موجود فيها ده كمان، بل موجود فيها عدم منافاة، شوف اهو، بل موجود فيها عدم منافاة حل الاتلاف العصمة. موجود فيها عدم منافاة حل الاتلاف الايه؟ العصمة. ثم انتفاء العصمة بسبب اخر وهو البغي، عشان اصل ان انا اقول له بل موجود فيها كذا وكذا وكذا. لفوا دوران والله. ولذلك هم قال ايه؟ قال ويمكن ان يتكلف في ان تصير هذه المساله نظيرا للدفع بالحكم، ووجهه ان يراد بالحكم، شوف يراد بالحكم ايه؟ سمع الحكم هيشوفه ازاي؟ صياغه الحكم ازاي؟ ان يراد بالحكم عدم منافاة حل الإتلاف العصمة، وهذا الحكم ثابت في الجمل الصائل قياسا على المخمصة. طيب، فموقظ بمال البادي أن حل الإتلاف ثابت فيه، وعدم منافاته العصمة غير ثابت فيه، لأن الثابت فيه منافاة حل الإتلاف العصمة. فأجاب اللي هو فخر الإسلام يعني بأن منافاة حل الإتلاف العصمة مالها؟ لأن منافاة حل الإتلاف العصمة غير ثابتة فيه، لأن العصمة الثابت إيه؟ الثابت عدم المنافاة. بالضبط كده، بل الثابت عدم إيه؟ المنافاة، لأن العصمة لم تنتفي في مال الباغي بحل الإيه؟ الإتلاف، بل إنما انتفت للإيه؟ للباغي. قال هذا غاية التكلف. ومع هذا، طب إيه رأيك لو برضو مع التكلف ده كمان؟ قال ومع هذا، مع إنه غاية التكلف، قال ومع هذا لا يوجد النقض في هذه الصورة. ليه؟ قال لأن النقض وجود العلة مع تخلف الحكم، وحل الإتلاف لإحياء المهجة ليس علة لعدم منافاته العصمة لثبوت حل الإتلاف في مال الباغي مع الإيه؟ مع المنافاة، فلا يكون نقضا، فلأجل هذه الفسادات في الأمثلة الثلاثة إلى آخره. شوف، تخيل بعد ما تكلفنا وقلنا والله الحكم هيبقى عدم منافاة حل الإتلاف عصمة المال، عشان خاطر لما يورد هو النقد بمال البغاة، لما يورد هو صورة أموال البغاة، أقول له إن هذه الصورة لا، إن هذه الصورة إن هذه الصورة لا يوجد بها منافاة العصمة، منافاة حل الإتلاف العصمة، بل الموجود فيها عدم منافاة حل الإتلاف الإيه؟ العصمة. ثم إن العصمة التي انتفت لشيء آخر، يعني عشان أقول إنه موجود فيها كذا وكذا عشان أثبت الحكم، بالرغم إن أنا أثبتت الحكم بهذه الطريقة الملتوية وبهذا التعسف والتكلف، إلا إن في النهاية برضو أنت لو تأملت المثال وأمعنت فيه النظر هتجد إن المثال ما يصلحش أن يكون نظيرا للدفع بالإيه؟ المثال اصلا هتجد ان المثال خلع من النقل، هتجد ان المثال ما يصلحش. ما يصلحش ازاي؟ كيف لا يصلح؟ ما يصلحش بناء على انتفاء النقل. ما بقاش في نقد اصلا، ما بقاش في ايه نقد، لان النقد معناه ايه؟ النقد معناه وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم عنها، وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم عنها. طيب، وهل العلة هنا والمعلول نقول حل الإتلاف الإحياء المهجة لا ينافي العصمة، هل العلة هنا، هل العلة هنا والحكم فعلا العلة موجودة والحكم مش موجود؟ لا، بل العلة ثابتة والحكم ايه؟ والحكم ثابت. وفي نفس الوقت لو جيت للبغي، لو جيت للبغي على ان العلة هي البغي، بس المفروض المثال ده مورد على العلة اللي هي حل الإتلاف الإحياء الإيه المهم، هذاك إن العلة ثابتة والحكم إيه ثابت، ثم إن انتفاء العصمة وذهاب العصمة ده لسبب إيه؟ لسبب شيء آخر. يبقى إذن عندك المؤلف لما يقول لك ومع هذا لا يوجد النقد في هذه الصورة، ليه؟ قال لأن النقد وجود العلة مع تخلف الحكم. طب وحل الإتلاف الإحياء الموجة ليس علة لعدم منافاته العصمة لثبوت حل الإتلاف في مال الباغي مع المنافاة، فلا يكون نقضا، لأن حل الإتلاف لإحياء الموجة هنا ما يصلحش أن هو يكون الإيه؟ ما يصلحش أن هو يكون العلة لهذا الأمر، ما يصلحش أن هو يكون العلة لهذا الأمر. طيب وإنت عندك النقض معناه إيه؟ وجود العلة. طيب إذا كانت العلة نفسها مش موجودة، فين النقض؟ يا دكتور، طب التعقيد ما تصلش على المثال الأول والثاني. نعم، التعقيد بتاع صدر الشريعة على المثال الأول والثاني، بس إن هو قال بس إن هو هذا الجواب ليس نافع عن الحكم، ده هو تخصيص من العلة. أنا أتمنى هو الأول والثاني ما خلصنا منه، إحنا في الـ في هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني مفيش تعقيد في صدر الشريعة على المثال الأول والثاني؟ إيه؟ لا لا، خلاص هو أنهى الكلام على كده فيهما، يعني خلاص هو كل كلامه بخصوص المثال الثالث. إن هو المثال الثالث قال يجعل الحكم فيه عدم منافاة حل الإتلاف العصمة. شوف الحكم عامل ازاي؟ عدم منافاة، بحيث ان انت لما تورد عليا صورة اموال البغاة، صورة اموال الايه؟ البغاة، اقول لك الصورة دي فيها برضو عدم منافاة حل الاتلاف الايه؟ اقول لك كده فيها عدم منافاة حل الاتلاف الاصل، فيها الموضوع ده، يبقى اثبتت الحكم ولا ما اثبتوش؟ يبقى انا اثبت لك ده اسمه دفع بالايه؟ بالحكم، كويس قوي، واخد بالك؟ ده اسمه دفع بالحكم، فيها عدم منافاة. ثم ان العصمه اللي ارتفعت دي طبعا بسبب البغي، لكن الموضوع ده ثابت فيه الموضوع ده، يبقى واخد بالك ليش بدفع؟ قال بالرغم من التكلف ده ان احنا صغنا الحكم بهذا الاسلوب وبعد كده قلنا كذا وبعد كده نرجع نقول ثم كذا وكذا، بالرغم من هذا الا ان المثال ده مش نافع. مش نافع ليه؟ مش نافع من ناحيه اخرى، عشان النقد ما بقاش موجود، لان النقد ما بقاش موجود، لان النقد عندك ايه؟ النقد هو عباره عن ايه؟ النقد عباره عن وجود العله مع تخلف الحكم، وجود العله مع تخلف. اذا كانت العله هنا مش موجوده ده مش نقد، لان النقد معناه وجود العله مع تخلف الحكم، لكن العله هنا ما هيش موجوده. اذا كانت العله هنا ايه؟ ما هيش موجود، لان عله الحكم شيء ايه؟ اه، لان الحكم المدعى هو ايه؟ الحكم المدعى هو انتفاء العصمه. الحكم المدعى هو ايه؟ انتفاء العصمه. طيب الحكم المدعى هو انتفاء الاسم، سبب الحكم المدعى هو انتفاء الاسم، هل سببه ملهاش وجود بالنسبه لهذا الحكم، ملهاش وجود، يبقى له اتفاق وجود العله، اتفاق وجود العله ادى الى انتفاء النقد، ادى الى يبقى النقد هو مش موجود، النقد لا وجود ايه؟ ولذلك قال ايه؟ ايوه، مع هذا لا يوجد النقد في هذه الصورة، لأن النقد وجود العلة مع تخلف الايه؟ الحكم، وحل الإتلاف لإحياء الموجة ليس علة لعدم منافاة به العصمة، لثبوت حل الإتلاف في مال الباغي مع المنافاة، فلا يكون نقضا، هل فلأجل هذه الفسادات الثلاثة أو فلأجل هذه الفسادات الأمثلة الثلاثة، أورد مثلا آخر في المتن فقال، أورد في المتن يعني، أورد اللي هو مين؟ اصبر. فلأجل هذه الفسادات الأمثلة أورد أي صاحب المتن مثلا آخر فقال وأنا أريد للدفع بالحكم مثالا. هذه تكتفوا يعني؟ أهم حاجة عندنا عايز أقول أنا عارف إن موضوع التكلف اللي هو جابه ده قال ويمكنه انا فاهم والله وعارف اني اتهلف، بس قلت لك عايز ذهن صافي. هو قال لك ان انا ممكن نتكلف عشان نجعل هذا المثال صادق على الايه، على موضوع الدفع بالحكم. طب هتجعله ازاي صادق؟ قال لك انك تقول ان الحكم ايه، تصوغ الحكم هكذا، تقول ايه عدم منافاه حل الاتلاف العصمه، عشان نقول بس العباره دي فين في الجواب. هنجعل الحكم ايه، عدم منافاه حل الاتلاف عصمه المال. طب اموال البغاة، اموال البغاة لما اورد مال البغاة عليا قلت له ايه، لما اورد اموال البغاة عليا قلت له ضمن الجواب هذه الصورة لم يوجد فيها منافاة، لم يوجد فيها منافاة حل الإتلاف العصمة، بل موجود فيها عدم منافاة حل الإتلاف للعصمة، لأن العصمة لم ترتفع بسبب حل إيه؟ حل الإتلاف، وإنما ارتفعت بسبب إيه؟ بسبب آخر وهو البهر. شوف عشان أذكر لي إن عدم منافاة حل الإتلاف للعصمة موجود، واخد بالك؟ وبالرغم إن أنا قلت كده، بالرغم إن أنا قلت هذا الكلام، إلا إن مع التكلف في هذا المثال برضه غير صالح. ليه؟ لأن النقد ما بقاش موجود، لأن النقد إيه؟ لانتفاء النقد، لانتفاء النقد نظرا لانتفاء العلة. ما بقتش فيه علة، العلة نفسها المفروض إن نورد هذا على علة معينة. طب إذا كان الكلام مش وارد على هذه العلة، يعني إذا فأصبحت العلة لا وجود لها، لأن علة الحكم شيء إيه؟ لأنه بيّن أن علة الحكم شيء آخر، يبقى بناءً على ذلك النقد ما هوش موجود برضه، وإن كان يعني ويمكنه أن يتكلف، يعني دي مش يعني في الغالب يعني عمرها ما تكون موضع يعني سؤال يعني عشان بس أهم حاجة تفهموها، يعني أنا أود أن أنت تفهمها بحيث أنك تعرف يعني إيه الكلام. نعم دكتور، أنت المستوى الآخر اللي هو البغي مشكلة ممكن تخصيص العلم إيه؟ لما هو لك سبب آخر اللي هو البغي، لا مش تخصيص، ده بين بهذا ان عله الحكم شيء اخر. الحكم اللي ثابت ده يا ابني اللي هو انتفاء العصمه مش سببه كذا، وانما سببه شيء اخر. العله دي ما لهاش علاقه بالموضوع ده، لا علاقه لحل الاتلاف، لا علاقه لحل الاتلاف لحل الموجل بهذا الامر، وانما هذا الامر ثابت نتيجه شيء اخر، لانه ثبت لنا زي ما قال لك كده في الكلام، يعني ثبت لنا بالادله مثلا ان حل الاتلاف لاحياء الموجه لا يصلح رافعا للعصمه. طيب يبقى اذا لما يوجد هذا الامر ما يرفعش العصمه. طيب لما ارتفعت العصمه، اذا ارتفاع العصمه لابد وان يكون لشيء اخر. ايه هو الشيء الاخر ده؟ اللي هو البغي بقى. بس يبقى البغي هو اللي رفع مش الاتفاق اللي مش حل الاتلاف لاحياء. والله اعلم واعلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.